بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على مراتب الحديث الصحيح، فمن يذكرها لنا سردا؟ سبع مراتب ما اتفق عليه، تفرد به عن مسلم، لا ما كان على شرطهما، مما لم يخرجه، لا يعني ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم نعم وكان صحيحا خارج الصحيحين وليس على شرطهما أو على شرط أحدهما. ومر معنا أيضا بأنه اعترض على ابن الصلاح رحمه الله بأن القسم الأول الذي هو المتفق عليه كان الأولى أن يذكر قبله ما كان متواترا، إذ ما كان متواترا قاله أقوى. كذلك قالوا متفق عليه أصحاب الكتب الست كان على ابن الصلاح أن يذكره. هل هذا الاعتراض قائم؟ ليس بقائم. لماذا؟ نعم، يعني لأن المتفق عليه هو اسم يجمع عدة فروع، ومن تلك الفروع ما كان متواترا وهو متفق عليه. وقد ذكر الحافظ بن حجر بأن المتواتر لا يخرج من الصحيحين، لا يوجد حديث متواتر ليس موجودا في الصحيحين أو أحدهما. كذلك متفق عليه أصحاب الكتب الست فهو متفق عليه عند البخاري ومسلم. إذن يقال ما لا استدراك على ابن الصلاح هنا، وما ذكروه كله داخل في القسم الأول. قال رحمه الله: قال هذه أمهات أقسامه وعلاها. الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. مر الكلام على هذا. قال: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليه العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، أي القطع بصحة ما في الكتابين، ما في كتاب البخاري ومسلم. وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها في تلقي الكتابين بالقبول، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا به، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. خلاصة هذا الكلام أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله يقرر بأن ما في الصحيحين من الأحاديث جميعه مقطوع بصحته لإفادته العلم، لإفادته العلم اليقيني النظري، لكونه لا يعلم أن هذا الحديث يفيد العلم إلا بعض النظر، إلا بعض النظر، ونظر الذي هو نظر أهل الحديث الذين هم أهل الاختصاص، فما أفاد العلم عندهم فهو الذي يفيد العلم، وما لم يفيد العلم عندهم فهو لا يفيد العلم. وقد أجمع أهل الحديث على تلقي الكتابين وعلى تلقي ما في الكتابين بالقبول، وأن جميع ما في كتاب البخاري ومسلم كله صحيح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع بصحته، ويستثنى من هذا ما سيأتي من كلام ابن الصلاح بعض الأحاديث التي انتقدها الأئمة، وقد مر الكلام على ذلك. وخالف في هذا كثير من الفقهاء والأصوليين أو من تأثر من أهل الحديث بهم، والذين تأثروا كلهم ب يعني من ذهب إلى هذا القول من إفادة الحديث حديث الآحاد الذي في الصحيحين من أنه لا يفيد إلا الظن ولا يفيد العلم، هذا القول إنما ذهب إليه المعتزلة والجهمية والروافض والأشاعرة وأهل أشاعرة وغيرهم، وتلقنه عنهم كثيرا من الفقهاء والأصوليين ممن تأثر بمسلكهم، وبعض من أخطأ من أهل الحديث وهم قلة ممن ذهب إلى هذا القول كالنووي وغيره، والنووي في ذهابه إلى هذا القول إنما هو لتأثره بمذهب الأشاعرة وتأثره بمسلك المتكلمين، ذهبوا إلى أن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، وذهب النووي أيضا وغيره إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن، تفيد الظن ولا تفيد العلم، وهذا كما سبق إنما هو مذهب لأهل الأهواء، وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة وأجمع عليه السلف الصالح من تلقي الحديث حديث الآحاد الذي نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، وتوفرت فيه بقية الشروط على أنه يفيد العلم، ويبنون عليه العمل ويقدمونه على أقوالهم وآرائهم. وللدخول في هذه المسألة اخترت أن تلخص على نقاط، أن تلخص على نقاط لكي يقرب فهم هذه المسألة، إذ لابد من هذه الأمور لتصور هذه المسألة أكثر. الأمر الأول أن الذي عليه السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم ممن اختفى أثرهم هو الاحتجاج بالسنة، هو الاحتجاج بالسنة من غير تفريق بين ما رواه الواحد أو ما رواه الجماعة، فلم يكن عندهم فرق بين ما رواه الواحد وما روته الجماعة ما دام هذا الواحد عدلا، ومن غير تفريق في أخذ الأحكام من خبر الواحد بين الأحكام بين ما كان من الأحكام أو ما كان من العقائد، إذ أن مصدر الأخبار هو واحد، مصدر الأخبار هو واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت الرواية إليه بنقل العدل الضابط مع بقية الشروط أفاد العلم والعمل، وكان حجة يقدمونها على أقوالهم وآرائهم. المسألة الثانية أنه لم يكن عند السلف تقسيم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، هذا لم يعرف عند السلف أبدا، لا عند الصحابة ولا عند من بعدهم ممن اختفى أثرهم، فهو تقسيم طارئ، فهو تقسيم محدث طارئ ابتكرته وابتدعته المعتزلة والجهمية، خالفوا بذلك إجماع السلف، خالفوا بذلك إجماع السلف، وغرضهم من ذلك معلوم وهو إسقاط ما كان من الأحاديث مما يخالف أهواءهم وآراءهم من أمور الغيبيات أو أحاديث الصفات وغيرها مما لا تتلاءم مع آرائهم وأهوائهم الفاسدة، فإذا وجدوا الحديث الذي يفحمهم ويبطل عقائدهم يأتون ويقولون هذا خبر أحد، وخبر الأحد يفيد الظن، وما كان يفيد الظن فسبيله فيما كان في العقائد والأحكام الرد ونحو ذلك من أهوائهم وآرائهم. الأمر الثالث أن تقسيم السنة، الأمر الثالث أن تقسيم السنة إلى ما يفيد العلم وإلى ما يفيد الظن إنما هو فرع عن تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر، تقسيم السنة إلى ما يفيد العلم وإلى ما يفيد الظن إنما هو فرع عن تقسيم التقسيم الذي مضى وهو تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، وما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. على أنهم اضطربوا كثيرا في ضابط ما يكون من سبيل الظن أو ما كان من سبيل العلم، اضطربوا في ضبط ذلك، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يكن هذا من شرع الله عز وجل اضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا. الأمر الرابع أن معيار الظن الذي يحكم به هؤلاء الأحاديث وأخبار الأحاد الصحيحة، وأخبار الأحاد الصحيحة هي وحي من الله تعالى لقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا المعيار الذي يحكمونه إنما هو معيار عقلي وضعوه. فكيف يحكم العقل على النقل؟ فكيف يحكم العقل على النقل؟ خامسا أن كون الدليل من الأمور الظنية أو من الأمور القطعية العلمية هو أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك، باختلاف المستدل والمدرك، فهو أمر نسبي يختلف باختلاف المستدل، وليس هو صفة للدليل في نفسه. والمرجع في ذلك كما سبق إنما هو لأهل الحديث، فما أفاد عندهم العلم فهو يفيد العلم، وما أفاد عندهم الظن فهو يفيد الظن. فإذا صح الحديث عند أهل الحديث بتوفر الشروط، شروط الصحة التي مر ذكرها أول الكتاب، فهو الحديث الصحيح الذي يفيد عندهم العلم، وليس المرجع في هذا لأهل الأصول والفقهاء والمتكلمين، فليس لهم زمام ولا كلام في هذا الفن. إذن العمدة في كون هذا الحديث يفيد العلم إنما هم أهل الحديث، وليس لغيرهم دخل في ذلك. الأمر السادس أن ما أوجب العمل فهو يوجب العلم، لأن العمل فرع عن العلم، وما صح، وفإذا صح خبر الواحد على طريقة المحدثين بتوفر الشروط أفاد العلم. ولذلك أمر الله عز وجل بالتبين من خبر الفاسق، ولم يأمر بالتبين من خبر العدل، وذلك إلا لكون خبر العدل يفيد العلم الذي يفيد ويوجب العمل. الأمر السابع وهو أن الأخبار الصحيحة المتلقات من الأمة بالقبول، الأخبار الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، يصح الحديث بالشروط المعلومة ثم تتلقاه الأمة بالقبول. الأمة وعلماء أهل الحديث هم المقصودون بهذا، يتلقون هذا الحديث بالقبول سلفا عن خلف. فهذا التلقي بالقبول وكذلك غيره من القرائن التي تحتف الخبر، كان يكون هذا الخبر خبر الأحاد له طرق قوية كثيرة، هذا يعتبر من القرائن، أو كذلك أن يصح هذا الخبر بنقل العدل الضابط مع اتصال السند وبقية الشروط من انتفاء الشذوذ والعلة، إذا صح خبر الأحاد مع توفر تلك الشروط فهذه قرينة قوية تفيد العلم، أن خبر الأحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول. يعني ما يفيد العلم من أخبار الأحاد؟ منها ما كان من تلقي الأمة بالقبول، الأمة تتلقى هذا الحديث وهذا الحديث الذي هو بنقل الأحاد تتلقاه الأمة بالقبول، أو كذلك تحتفه القرائن، ومن تلك القرائن أن يكون له طرق، يعني وإن كانت لا تخرج عن خبر الأحاد، إذ أن خبر الأحاد عند هؤلاء هو ما كان غير متواتر، وما كان غير متواتر يدخل فيه حتى العزيز والمشهور والمستفيض، فكلها من خبر الأحاد. فإذا كانت له طرق تقويه فهذه قرائن تجعل هذا الخبر يفيد العلم، أو أيضا لو لم تكن له طرق لكن توفرت فيه الشروط، توفرت فيه الشروط المعتبرة عند أهل الحديث، فتوفر هذه الشروط هذا من القرائن التي تفيد العلم، التي تفيد العلم في خبر الأحاد. هذا مذهب أهل الحديث قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال، وقالوا بأن خبر الأحاد الصحيح يفيد الظن، ومن تأثر وذهب إلى ذلك من تأثر بأهل الضلال، من تأثر بأهل الضلال وإن لم يكن منهم، وإلا فإن أهل الحديث قاطبة على ما سبق. كذلك ثامنا أن القائلين بإفادة أخبار الأحاد العلم هم كما سبقهم السلف وأهل الاختصاص من أئمة الحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة ممن قبلهم وممن بعدهم، وهم مقتفون كما سبق في ذلك أثر الصحابة. وقد أمر الله عز وجل بالرجوع إلى أصحاب الشأن، وأصحاب هذا الشأن هم أهل الحديث، فالرجوع إليهم واجب في ذلك وفيما يعتقدونه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعوا الأمر أهله، وهذا وإن كان خاصا في ولاة الأمور فهو عام أيضا، إذ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكذلك أهل الحديث هم أهل هذا الشأن فلا ينازعون. الأمر التاسع أن القائلين بإفادة خبر الآحاد الذي نقله العدل الضابط مع توفر بقية الشروط، أن القائلين بإفادته الظن هم كما سبق المتكلمون، متكلم الفرق من المعتزلة والجهمية وغيرهم، وتبعهم من تبعهم على ذلك من أهل الأصول والفقهاء الذين تأثروا بمسلكهم. هذا خلاصة ما يكون قد يقرب هذه المسألة، هذا خلاصة الكلام على أخبار الآحاد وإفادتها الظن وإفادتها العلم والصواب من ذلك. والمراجع في ذلك، أهم تلك المراجع مختصر السواعق المرسلة، مختصر السواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد أطال الكلام هناك على هذه المسألة، وأطال هناك في الرد على المتكلمين ومن تأثر بهم ممن يقول بإفادة خبر الأحاد الظن. كذلك كتاب إحكام الأحكام لابن حزم، كتاب إحكام الأحكام للإمام بن حزم رحمه الله، فهو كتاب مرجع في هذا، يعني في مسألة الرد على الظنيين وتقرير مذهب السلف في ذلك، فهو من أحسن المراجع، وساق هناك أدلة كثيرة، واستفاد منه ابن القيم رحمه الله في مختصر السواعق. كذلك قبل ذلك كتاب خبر الأحاد من صحيح البخاري رحمه الله، كتاب خبر الأحاد من صحيح البخاري، وما ساقه هناك من الأدلة كلها رد على القائلين بإفادة خبر الأحاد الظن. كذلك هناك مجلدان من تأليف معاصر اسمه القاضي برهون، القاضي برهون اسم هذا الكتاب خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته، وهو موجود في كتب أصول الفقه، اسمه خبر الآحاد، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته، وهذا من أحسن المراجع الجامعة في هذا، من أحسن من قرر هذه المسألة ورد على المخالفين هو هذا المؤلف القاضي برهون. كذلك ردود الشيخ ربيع على أبي الحسن، ففيها فوائد، فيها فوائد، وهناك رد على أبي الحسن الذي حشد من الشكوك والظنون والشبه على خبر الأحاد ما لم يسبق إليه من أهل الضلال، ورد عليه هو هناك. قال رحمه الله: قال وهذه نكتة نفيسة نافعة. قرأنا هذا ما زلنا؟ وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق. وقد سبق بأن الأمة مجمعة على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، وهذا أيضا ينصب على ما كان من الأحاديث وانفرد به البخاري، وكذلك ما كان من الأحاديث وانفرد به مسلم، كلها الإجماع منصب عليها وواقع عليها، وتلقي الأمة لكل واحد من هذين الكتابين بالقبول. قال سوى أحرف يسيرة، المحدثون يعبرون بالأحرف على الأحاديث، أهل الحديث يعبرون ويقولون أحرف، ويقصدون بذلك يعني بعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث. فإذا وجدت من أهل الحديث من يقال هذا الحرف انتقد، يعني يعنى بذلك الحديث، هذا الحديث انتقد. قال سوى أحرف يسيرة أي سوى جملة من الأحاديث اليسيرة، وقولها اليسيرة أي بالنسبة إلى حجم البخاري ومسلم، بالنسبة إلى حجم البخاري ومسلم، فهذه الأحاديث التي انتقدت بالنسبة لمجموع ما في الكتابين هي يسيرة. وقد مر الكلام على تعداد هذه الأحاديث المنتقدة من حيث الجملة والبخاري ومسلم، وعند البخاري ومسلم فيما مر. قال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، وقوله هنا بعض أهل النقد من الحفاظ، فأهل النقد من الأئمة والحفاظ هم الذين لهم الكلام في هذا والانتقاد، أما غيرهم فليس لهم في ذلك دخل من الفقهاء والأصوليين أو من لم يبلغ شأن الأئمة الحفاظ. فالعمدة في انتقاد ما في الصحيحين هو راجع إلى أولئك الأئمة الحفاظ. قال كالدارقطني في كتابه العلل أو في كتابه التتبع وغيره، جملة من الأئمة كأبي مسعود الدمشقي وأبو الفضل ابن عمار الملقب بالشهيد، وكذلك أبو علي الجياني وغيره من الأئمة. قال وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، فهي معروفة عند أهل الشأن وأهل الحديث، والله أعلم. كذلك هناك نقطة لم ننبه عليها، وهي أن تلقي الأمة للحديث بالقبول ليس بمجرده يفيد صحة الحديث، كون هذا الحديث يقال فيه تلقته الأمة بالقبول، هذا التلقي لوحده ودعوة تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول لا يفيد لوحده صحة الحديث، وإنما إذا كان الحديث صحيحا وكان الحديث مقبولا عند أهل الحديث من حيث توفر الشروط ثم تلقته الأمة بعد ذلك بالقبول، هذا الذي يقال هنا بأن تلقي الأمة بالقبول يفيده قوة ويفيده العلم ونحو ذلك. وإلا فهناك بعض الأحاديث ادعي فيها بأن الأمة تلقتها بالقبول، كحديث معاذ عند أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له يعني إذا لم يعني بماذا تقضي، قال له بكتاب الله، فقال فإن لم تجد، قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث ضعيف، بل أورده الجورقاني في الأباطيل، وأورده الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة. الشاهد هذا الحديث ضعيف. فدعوى من ادعى بأن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول غير مقبولة، إذ أن التلقي لوحده لا يكفي لتصحيح الحديث، بل لابد من صحة الحديث ثم يقال بعد ذلك تلقته الأمة بالقبول، ويفيد هذا التلقي زيادة قوة الحديث، هذا المقصود هنا. وقد نبه على ذلك الإمام الواجع رحمه الله في حاشيته على الباعث عند هذه المسألة، ونبه على ذلك غير واحد. نتوقف هنا إن شاء الله. نعم. رأيه في هذا الظاهر أنه موافق لابن الصلاح، لأنه قال في النكت بعد أن أورد، لأن الإمام النووي رحمه الله وغفر له في هذا الباب زلقت قدمه وقال بقول من يفيد الظن، حيث أن النووي استدرك على ابن الصلاح هذا الكلام وقال بأن خبر الأحاد يفيد الظن، وخبر الأحاد في الصحيحين يفيد الظن. فلما قال ذلك الكلام تعقبه الحافظ ابن حجر في النكت بأن هذا القول إنما هو قول من تابع أهل الكلام وأقوال أهل الكلام ولم يعرف أقوال أهل الحديث ولم يمعن في النظر في أقوال أهل الحديث، وإنما تابع أهل الكلام كالقاضي الباقلاني وكالغزالي ونحو ذلك. قال ذلك في النكت، النكت المجلد الأول صفحة 376، مجلد الأول صفحة 376. قال هناك وخالفه يعني ابن الصلاح في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف، حيث أن النووي قال بأن جمهور أهل العلم على أن خبر الأحاد يفيد الظن، فرد عليه قال قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم، لأن هؤلاء يقولون إنه لا يفيد العلم مطلقا، وعمدتهم أن خبر واحد لا يفيد العلم بمجرده، هذا يفيد بأنه يذهب إلى مسلك أهل الحديث.